صبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا ألم يعلم بأن الله يرى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى